بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 24، هذا هو يوم الاثنين 12 من شهر شوال من العام 42 بعد 400 والألف، وفيه المجلس 24 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. الله العظيم، هذه سياق مواضع سياق تنبيهات العفو والخلق هم محتاجون إلى الله عز وجل، وأدرى الناس بوحيه ووعي للعلم. إن المصير يكون الناس بوعده وعيده أن يكون فيهم من يرضى عنه ويعلم يقين أن لا غنى عنه. الإنسان يحاول تأويل الطعام والشراب، يحرص على اصطحابها في غيره، بخاصة إذا ظن عدم وجود ذلك، لعلمه أن حياته حياة بنيه لا إلا بالطعام والشراب، ويتدد بشرهم ويحب ذلك ويتزود منه، وحياة القلوب لا تكون إلا بطاعة الله تعالى. حياة الأب وتمثل أوامره والف النوم والالتجاء في كل الأحوال. ولهذا طائف ابن القيم يقول: بالطعم والشراب تحيا الأب، وبذكر الله تحيا القلوب، وبحياة القلوب أهم من حياة الدنيا، وفقدان الطعام والشراب تموت الدار، وبفقد الذكر تموت القلوب، وموت القلوب أعظم من موت الأبدان. لهذا إما ينبغي فضل له أن يرى بالعلم عام من الناس، قد يكون بعضهم متحدث بالمعاني الظاهرة الباطنة الله، فيرى من أثر خشية الله والخشوع والبكاء والحرص على تطالك الخوف الله يتعلق بسير في طاعة فريضة في معاملة سوها، بين تراها كمشاعر قد عند بعض أهل القدوة أولون قوام قد جعلوا مثل له، فالإنسان بغيت نفسه. هذه مصيبة أن يكون في بعيدا عن خشوع في قلبه سوى، ويلج في أمور شبهات ولا يتأثر ولا يعني يدعو جل الورع والاحتياط كف، بينما يرى مع حقيقة يعني ينتقصه إذا رأى العامة من عليهم خوف جل تورع. أقول هذا مفضيتي أنا. نعم شيخ، أحسن الله إليك. أحدهم يقترح إقفال الكاميرا حتى لعل الصوت يتحسن. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا. والثانية قال رحمه الله: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا. والثانية أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله، فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. سبحان الله العظيم، سبحان الذي أعطى هذا الرجل هذا الأسلوب وهذا التقسيم وهذا التشخيص. نعم، سوء الظن بالله عز وجل وغلبة الهوى، يقابل سوء الظن حسن الظن. حديث واثر بن أسقع رضي الله تعالى عند البخاري، لما دخل رسول على شاب قال: كيف أنت؟ قال: أخاف الله وأرجو أخاف وأرجو ثوابه كذا، أخاف الله. وحديث لا أذكر لفظه ولكن معناه أخاف يعني تقصيري وأرجو ثواب الله. فقال: ما رجع عبد أو أمن في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف. حسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي. زاد أحمد وغيره: إن ظن فليظن بي عبدي ما شاء. في بعض الزيادات: إن ظن خيرا فله أو ظن سوءا فعليه. حسن الظن بالله، عكسه نعوذ بالله سوء الظن بالله. سوء الظن بالله ناتج من ضعف اليقين ومن عدم جادة النفس والتمشي معه النفس. ولهذا سبحان الله العظيم، إذا العبد غلب عليه سوء الظن ومع الأسف غلب عليه ضعفت المجاهدة لنفسه، تلك الساعة لا تسأل عن التلوث بالمحرمات والتفريط الواجبات. شيخ ماجد، تعيد كلامه مرة أخرى، جزاك الله خير. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه، وأنه لو أعطاه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا. والثانية أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله. الله، الأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. الله أكبر. لابن تيمية كلمة في الحقيقة، ما أدري وين قرأت فيه، إما في النبوات أو في اقتضاء، يعني مفادها لعل أخواني يسعفوني بها، كلمة جميلة. أن من يعني ترك شيئا أو معناها من فعل شيئا طمعا في كذا أو خوفا من كذا كان ما يصيب. أما من ترك شيئا وهو طاعة خوفا من كذا كان ما يصيبه في تركه أكثر مما يصيبه في فعله. كلمة جميلة جدا لابن تيمية فيما أعتقد. وعلى كل حال، ضعف العقل وضعف العلم اجتمع فهذه مهلكة. صلى الله عليك. نعم الشيخ. قال رحمه الله: قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قلت: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه. الله أكبر. ينبغي إخوان نبين للناس يعني مفهوم إجابة الدعاء. يظن بعضهم أو قد يدخل الشيطان على بعضهم فيقول يا أخي أنا أدعو بهذه الدعوة من فترة طويلة ولم تتحقق، يعني يدعو لشيء معين محدد في ذهنه، إما تحصيل سكن أو مرتبة وظيفية أو زواج من فلان أو مشاكل. ينبغي أن يقال أن العبد إذا أتى ب يعني شروط الدعاء واجتنب الموانع ودعا ولم يتحقق له ما أراد لا يقال للدعاء رد، لا، قد يدفع الله بثمرة دعائه سوءا كما جاء في الحديث، قد يرد الله به سوءا، يدفع الله به سوءا عنه، أو تدخر له في الآخرة، أو أن يجاب مطلبه. هذا الكلام يذكره بعضهم يعني من خلال استقراء النصوص، لكنه جاء في حديث بهذا النص. سعد وخي موجود؟ الشيخ سعد يبدو أنه لم يدخل أحسن الله عليك. طيب معتز موجود؟ كذلك معتز لم يدخل أحسن الله عليك. طيب طيب العاصم يا عبد الكريم موجود أحسن الله عليك. معكم شيخنا شيخ عبد الكريم، لعلك تفيدنا جميعا بلفظ الحديث والصحابي والراوي الذي بإذن الله الدعاء له أحوال ثلاثة بإذن الله. طيب نعم شيخ واجد صلى الله عليك. شيخ أورد حديث تعليقا على الفقرة السابقة في قوله أن من ترك لله شيئا عاضه خيرا منه. ذكر في الحاشية حديث أخرجه أحمد من طريق حميد بن هلال، حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء عن رجل من أهل البادية سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، وقال وإسناده صحيح. نعم، هو شبد الرحمن هذا الحديث أولا هو غير الذي أريد، الذي أريد جعل الدعاء أحوالا ثلاثة، والذي ذكرت هذا اشتهر، جزاك الله خير على التنبيه، اشتهر بلفظ من ترك شيء لله، لكن ذكرت هذا اعلم أنك تدع شيء لله. نعم شيخ عبد الرحمن، ما ذكر كتاب الزهد لأحمد في مع العزو؟ ممكن تعيد القراءة مرة أخرى؟ قال أخرج أحمد عن طريق حميد بن هلال، حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء عن رجل من أهل البادية. ال- ال- ال- أنت قرأت كلام محقق ولا كلام؟ أي نعم في الحاشية كلام المحقق. من المحقق هذا الشيخ؟ من هو؟ هذا النسخة التي أشرف عليها بكر بو زيد رحمه الله، أظن عزيز شم. لكن هذا الحاشية هذه فقط، ما في عليه زيادة الحاشية هذه؟ أبدا، هذا اللي قال قال وإسناده صحيح. المفروض أن يذكر طرق أخرى لأن المجهول هذا يعكر هذا الطريق. على كل حال حديث ثابت في الزهد لأحمد، ولعل له لعله صحيح بطرقه. نعم شيخ. نعم شيخ. شيخنا الله يحفظكم يبارك فيكم. نعم. الحديث الذي طلبتموه أنا هو موجود في مقدمة حسن مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر؟ قال الله أكثر. رواه أحمد والحديث حسن. الحديث من الصحابي واثي له ما عفوا لا شيخنا لم يذكر هنا لأنه الحسن المسلم مختصر ما ذكر الصحابي لكن إن شاء الله سوفيكم بإذن الله بالتخريج الحديث الشيخ عبد الرحمن يا شيخ أيضا بعد تكمل أيضا لقراءة الشيخ اللي هو أحد له في المسلم أعلمك أن سدعش له مع الدكتوريم. نعم شيخنا تقطع الصوت بارك الله فيكم. لقرأ الدكتور عبد الرحمن. نعم. تأكد هل حديث في المسند أحمد مسند أو في الزهد؟ بإذن الله. نعم شيخنا. الله يليك. قال رحمه الله تعالى. شيخ ماجد أنا بغي تعليق هذا عند الناس أكثر الناس أن قاب الإحباط أن ودعا دعا ودعا فإذا أخبر هذه المراحل الثلاث بالدعاء يفرحون ويغتبطون ويزدادون في الدعاء يعني بعضهم يقول يا أخي أنا أدعو مسألات ما قبل دعوتي فيقال أول نخبره بنتي بأن علي أن جنب منع قبول الدعاء كما جاء حديث لا بقرأ فيها قطعة الحم ولا الله. ثانيا نقول لها اللي يجهون أن الدعاء إذا دعا الداعي واجتمع موانع الدعاء فإن الدعاء إن الله لا يضيع الله شيء أجل وعلا في الحسن بعشر أمثالها يعطي أكثر مما فيقال للدعاء ثلاث أمور إما القبول في الفوري أو الدخال الآخرة أو أن من السؤال ماذا يا أخوان أن نمق هذه الناس وبخاص يقول دعوت من الشيخ واجد صلى الله عليه قال رحمه الله لعلي شيخ لعلي شيخ أيضا لو ذكر بأن الدعاء في ذاته هو عبادة بغض النظر عن تحقق المطلوب مقصود هو صحيح لكن أحيانا عبوعات مشاعر الناس العوام يقول نعم هو عبادة وأنا أتعبد الله وصحيح بعد تعميق الأمور العبادية التعبدية بل يا شيخ أنت فتحت باب طيب يا أخي محمد يقال اعمل كل شيء وتعبد الله تعالى أذكر الشيخ صالح سدلان رحمه الله رسالته النية وأحكامها طبعت في مجلدين قرأت في أعتقد المقدمة حقيقة أثرا لا أزال أذكره حتى الآن قول بعض إني لأجل قمامة بيتي وتعبد الله ذلك وقصده إن هل يلبس من الروائح كريهة طابت القراءة التلاوة طابت الصلاة فيه حق مثلا تحقيق النظافه الشرعية حتى عليها الشرع وهذه تذكر ابن تيمية والعثيمين عليه قال بعض الناس يأتي بالمقاضي إلى بيته ويقول تحت المشاكل لا يا أخي حتى ما تضع فيه امرأتك يقول إذا تقرب العبد وشرب قاضي الثلاجة الأم الفواكه والخضروات وشاكلها فذهب نية أنها ربها إلى الله عز وجل يعبد الله يجر عليه الموظف في مكتبه إذا تعبد الله بعبده انقلبت العادة عبادة علماء عادات علماء يذكر عمر أثرا أو عن بعض عادات علماء عبادات قصد يعني يا أخوان أنه عمق مع العبودية لله تعالى أكثر الناس تقول له يقول العبادة أنا أصلي عبد الله بالصلاة والزكاة والحج لا ركوبك السيارة ونومك حتى نومك أشكر الصحابي تسب نومتي وقومتي لله تعالى نعم زروجت حسن الله إليك قال رحمه الله لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قياد النفوس ورأوا الدولة للنفس الأمارة لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده الله أكبر شهوات الدنيا أنا أتمنى ابن القيم أتمنى الأسلوب هذا أتمنى أن أعرف ابن القيم الأسلوب الراقي هذا وهذا يعني حقيقة التنوع في الأساليب البلاغية وضرب الأشباه والأمثال يعني أعتقد من أسباب ذلك فيما بحثت عملت كثرة قراءة القرآن الكريم وتدبر معاني الآيات. القرآن يورث الإنسان تدبر قضيا قضيا في المقابل يسقل لسانه عباراته. يقول في هذا السياق أحسن عليك الدكتور عبد الرحمن الشمراني له كلام لابن القيم, يعني كلام عن ابن القيم بخصوص ذلك. موجود الشمراني؟ نعم موجود. بلا هذا قال الأمير, قال الأمير سعود بن محمد رحمه الله أنا الشنقيطي صاحب البيان يزور والدي الأمير محمد بن عبد العزيز زاهد الكبير, يقول كان يقول يا سعود يأكل لك من كتب الأدب نصيب يا سعود بن محمد أيه بلسان سعد عالي. يقول كان يوصيني الشيخ الشنقيطي أن يكون لي من كتب الأدب نصيب, ولهذا لو سألت سوياك قلت لكم من أكبر أئمة الأربعة نصيب الأدب سنقول ماذا يا أخوان؟ الشافعي. الشافعي هذا شوف كلهم أئمة لكن شوف الشافعي أكتف الأشعار فقراءة القرآن الكريم والتأمل فيها تسقط لسان لسان. طيب دكتور محمد الشراني سلم أحسن الله إليك. أنا عندي شيء مقتبس من الدكتور محمد الصامل. أنا تكلفتني في الجلسة قبل الماضية أني أتصل بالدكتور محمد وأسأل عن هذا الموضوع, فالرجل بعد رد السلام عليكم وعلينا جميعا قال أما الدراسات عن الشيخين ابن تيمية وابن قيم الجوزية فعنهما دراسات يحضرني منها الآن دراسة للدكتور إبراهيم بن منصور التركي من جامعة القصيم عن البلاغة عند شيخ الإسلام ابن تيمية, ودراسة عن ابن قيم الجوزية وبلاغته للباحثة الدكتورة منى النصر. أما منى كتاب منى النصر النصر أي مكان ما ذكر مكان. لم يذكر نعم نعم. قال أما كتاب بدائع الفوائد فهو بديع مفيد وما فيه أمشاج من نقولات الشيخ وبخاصة من كتاب نتائج الفكر للسهيلي ومن مقولاته وخاصة الفوائد التي يصدرها بافتراض الأسئلة وجعلها على هيئة مسائل, ولا شك في متانة أسلوبه ورشاقته وإبداعه لجمعه بين العلم الشرعي المتين والأدب المشرق. ويظهر لي والله أعلم أن ما أورده في البدائع هو جمع لفوائد وقف عليها فنقلها أو استنبطها فصارها بأسلوبه. سبحان الله العظيم. انتهى دكتور رحمن. نعم هذا رد الدكتور انتهى. التكرم مشكور غير مأمور, ينزال الكلام في موقع دلعك ربي. أبشر. ودكتور رحمن أنك رعاك الله يكون في بحوثك يعني لهذا المال أو لهذا زيادة في حقيقة لاغ عند أهل السنة دكتور صامل القمن أنه في طلاب. فأتمنى يا دكتور رحمن أن يكون لأهل جانب رعاك الله نصيب بحوثك البلاغ عند السنة. أبشر. حقيقة جزاك الله خير. وبإذن الله بإذن الله البحث تكون وأصبح كتابا فطبيعته ما يسوى إن شاء الله. إن شاء الله الله يوفق الله يتمم أنا بها إن شاء الله زعيم إن شاء الله. نعم دكتور ماك الفائدة اليوم أحصل الله إليك عند الدكتور عمرو. دكتور حاضر جمال. نعم شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. والله شيخي الفائدة لها علاقة بشوال أو هذه هي مسألة تشكل كثير الذي ضرب ولده يعطيه شيء اسكت رعاك الله. طيب شيخنا نعم شيخ. طيب سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه عما إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الستة على الدين أم الدين على الستة؟ فأجاب بقول رحمه الله: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان، فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء. فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال مثل أن تكون امرأة نفساء ولن تصم يوما من رمضان ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنتهي إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو أي صيامها للست في شوال متعدد فصار لها أجر. انتهى كلام رحمه الله من مجموع الفتاوى. وكذلك الشيخ بن سعيد رحمه الله عليه أفتى بنفس ذلك بقضاء الست من شوال في القعدة لمن فاته لعذر. جزاك الله خير. هنا يا أخوان بس مسائل أحب أختم بها بالنسبة لي من ضاقت وقتها سواء من رجل امرأة، قد يفطر شخص في السفر ولا يستطيع القضاء أو إدراك شوال، يقال له إذا ما تركها إهمالا أو حرص أن يدركها لكن ضاق عليه الوقت لقضاء ما فاته فيرجى أن يشمله حديث من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له إلى آخر الحديث. وأما قضاء الست من شوال في غير شوال فيرى بعض العلماء كما هو رأي الشيخ محمد جواز، ويرى بعضهم أن هذه العبادة معلقة بشهر معين فإذا فاتت فلا يصح أن تقضى أيام في لنيابة عن أيام مخصوصة في الشرع. نعم ذكر. وأيضا فيها أخوان مسألة أخرى صدر أو في كل سنة بس السنة هذه قد تكون أظهر بحث طرح مسألة وهي كراهية صيام ست من شوال أو عدم أفضلية صيام ست من شوال، وبني هذا على فيما أعرف أمرين. الأمر الأول ضعف الحديث الوارد حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم، وأيضا عدم اشتهار ذلك عن السلف. وحقيقة هذه تذكرني بمسألة قد تكون أخت لها من الرضاعة، وهي ما ذكر بعض في رسالة بل جعلها بدعة، وهي صيام العشر أو التسع من الحجة. في أخوان منهج عند أهل العلم حقيقة، الأمر إذا شاع واشتهر عند الناس وعند العامة فالمبادرة في إنكاره وأشنع منه في تبديع من فعله ليس بالأمر الهين. يعني ابن عبد البر رحمه الله في تمهيده فيما أذكر لما ذكر حديث الطهور وماء الحل ميتته، وذكر أن عفوا ذكر في حديث لا أذكره قال: تواتره يغني عن إسناده أي اشتهار عمل به. فمثل هذا إذا كان ما ينبغي التسرع في يعني واحد يتكلم أحد في المسجد أو على المنبر، وأما صيام ست من شوال فلا يصح وليس لها فضل، لا ينبغي يا أخي. العوام نشأوا ومشايخنا أفتوا قبل الحديث، أقل ما يقال أن هناك من يقول بضعف الحديث، لكن درج العمل واشتهر وبخاصة يعني سواد الناس بل جميع الناس عليه جميع، طبعا ليس العرب بل الجميع، ينبغي مثل هذه الأمور. يعني نحن بحاجة إلى أن يكون حظ إن شاء الله من ضاعة السياسة الشرعية. أجد دكتور ماجد سم شيخ ذكر بالبحث السياسة الشرعية أن يكون نصيب القراءة إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. نحن نأخذ حاجة في الحقيقة يعني في المواقف هذه يعني نذكر أنفسهم لك أخوان طلاب اللي بادرون فيقة بمصادمة عليه الناس في مجتمعهم، حتى ولو كانوا على عم خطأ ينبي التأن معهم الترفق معهم، لأن قولك حديث عهد الكفر لهم بإسلام لم في الكعبة ودلها بابين، فالناس ينبي يجعل لها يعني الشريعة لها مقاصد مصانع مراعاة المشاكل. هذه لها شوي يذكر دكتور عمر هي مثلها اللي هي جمع النيات، يعني صيام الأيام البيض بنية رمضان أو ستم شوال. يا رب الله العلم عدم المع رب. والحمد لله مسائل هذه كما قال الإمام أحمد لما ذكره بكتاب صنفه أحدهم وسمى كتاب الخلاف، قال سمي كتاب ماذا الحمد لله الأمر واسع، يعني قد يرى هذا الشيخ رأيا وقد يرى الآخر رأيا. عبد الله بن مسعود، الشيخ عبد الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كتاب أيوة من كتاب تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله، الآية في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. قال رحمه الله: وكلا وعد الله الحسنى، وكما قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة، وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض لئلا يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال. كما إذا قيل النصارى خير من المجوس فليقل مع ذلك: وكل منهما كافر، والقتل أشنع من الزنا، وكل منهما معصية كبيرة حرمها الله ورسوله وزجر عنها. انتهى. ثابك الله. إذا هذا كلام يذكرني بقول بعض الطب كما قال بعض أهل العلم، يقول لك: لا تقول له هذا الشر أحسن من هذا، لا قل هذا الشر أقل شر من هذا، كلاهما شر، لا هذا الشر أقل، لكن القاسم المشترك موجود. شكرا لك يا شيخ عبد الله، بارك الله فيك. طيب شكر الله، شكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة السلام. الله في سؤال يا شيخ قبل أن تغادر، إذا أذنت من الأشياء التي تذكر فيما نستفيد جميعا رأيك حفظك الله، مما ذكر أو يورد في قضية عدم تفضيل أو أفضلية صيام الست، أن الإمام مالك رحمه الله لم يرى يعني صومها، أو بل يعني ذكر كراهة صومها رغم أنه في المدينة، فما أدري وش الأجوبة التي يجاب عن هذا يا شيخ. في قاعدة عامة، يعني في قاعدة عامة الاحتجاج بفعل العالم دون النظر إلى مآلاته وتعالاته. الإمام مالك يعني من قمة الدنيا الكبار ومن شد له الرحال، وأحد المتبوعين من المذاهب في العالم الإسلامي. مما ذكره الشراح أن الإمام مالك رحمه الله من فقهه فقرات قديمة كان مدينة وفيها ابن الصحابة كبار تابعين، وكان الناس يدون إلى المدينة للأخذ عن علمائها أو عن الإمام مالك خصوصا أو لزيارة المسجد النبوي واستمرار سلم. فهم القوة وهم أبناء الصحابة، فإذا رأوهم الناس كل صمود ست من شوال على نمط واحد ونسق واحد، ربما يتوهم ثوار المدينة بأن هذا من الواجهات، تعرف العوام وهم أشبه العوام وهم وليسوا نسق واحد. ولهذا مسألة من التعليل التي جاءت الإمام رحمه الله، يعني أنها تعرف عبد المدينة يرى بعض الحجة المصادر احتج به، وهناك رسالة لشيخ ابن تيمية عمل أهل مدينة. فهذا اللي يظهر لي، والعلم عند الله، أنه يخشى كما خشى رسول الله ما ترك صلاة في شهر رمضان أن تفرض. فإن كان كذلك فهذا منظر إمام مالك رحمه الله تعالى، هذا في ظن أو في ظن. أما أنا يرى عدم الصيام كان الرواية تضعيف الحديث رواية، ما أنا أعتقد علة مالك فقه الراية وليس الرواية، ومن كان عنده زيادة علم فليفهم. العاصم المغربي. نعم شيخنا الله يحفظكم. شيخنا بالنسبة لكراهة الإمام مالك عندنا وهو عندكم، الله أعلم يعني بالنسبة للإمام مالك، لكن المعروف في المذهب يعني في عند المالكية والكراهة، الكراهة إذا وصل بالعيد، لكن عند الإمام مالك يعني قول مالك لا أدري، إذا وصل بالعيد إظهار، هم يقولون المكروه هو إظهار صيام ست أيام من شوال موصولة بالعيد، هكذا يقولون، والعلم عند الله. لا يقول، يقول عندنا الآن يا أخي ذكرنا بكثير، عندنا عادة في الحقيقة ما سنراها غير يعني ليتها تؤجل، يصبح بعض الناس ثاني شوال يبدا بالصيام فيمتنعون عن حضور ولاء قرابتي وعشيرتي. يرى بعض العلماء أن العيد أيام، حديث هذه أيام، في ثاني أيام التشبيق أيام أكل وشرب، فيقول ثاني العيد ثاني أيام العيد، وإما ما يسمى العيد، طبعا العيد هو الأول شوال العام، لكن يقول لك حتى قرأت مصنف عبد الرزاق كراهة السلف أن يصوم ثاني شوال ثالث شوال، قال لا يقطع الناس فرحهم وكذا، وحتى يظن الناس واجب. على كل حال هذا البحث كان صيام ست شوال. عبد الكريم. نعم شيخنا. دكتور حسن موجود؟ موجود. نعم شيخ. دكتور حسن. نعم شيخنا موجود. لعلك رعاك الله، لعلك ترى يعني نهي الإمام مالك قراءة الإمام مالك لصيام الست هو يعني دراء أو رواية أمور أخرى. طيب بإذن الله تعالى. شكرا. ممكن أضيف شيء يا شيخ عبد العزيز؟ لا بقى في هذا الموضوع من؟ هل يمكن أن أضيف نقطة؟ تم. أقول شيخ عبد العزيز قد لا يتماشى هذا القول مع القول المشهور عن الإمام مالك، وهو يعني تمنعهم من أن يعمم كتاب الموطأ على الأمة ويترك ما سواه، بأنه قال لا، العلم انتشر في الأمة، انتشر في أمصار كثيرة، فهذا الحديث منعه للصيام لا يتناسب مع هذا القول، لأنه يعلم أنه الحديث هذا وإن كان ضعيفا من الطريقة التي يعرفها يمكن يكون صحيحا من طرق أخرى لا يعرفها هو. يعني قصدك أن عدم توزيع، عدم تلمك على سمطة، أن هذا من إيجابيات في أنه إيه نعم، من أن العلم تفرق في الأمصار على إيه نعم، وكون الحديث هذا شيخ الإمام مالك رحمه الله ذكر بعض أنه لا يرى خياره، لا يرى، وحج عليه وبأنه هو في الموطأ حديث الخيار، لكن قد يرى خيار أنه قد يعني إجابات قدر أن الخيار في حالة دون حال قد كذا، فالإمام يخرج الحديث ولا يرى العمل به، أو قد يرى يخرج يرى العمل في هذا الحال، لكن على البحث أحسن إن شاء الله جلي الأمر كذا إن شاء الله إن شاء الله. مسألة ثانية يا شيخ إذا أذنت. سم. الجمع بين أو تقصد أن تصام ست شوال في الأيام البيض أو الاثنين والخميس، هل يمكن أن يقال أن هذا يمكن أن تجمع النية فتحصل للإنسان أجرين؟ هو النية تتزاحم حقيقة، تتزاحم أعمال نية واحدة. مثلا من طاف على الكعبة ضحى ثم فرغ من الطواف طفت طبعا صلى ركعتي الطواف لكل ركعتان، وأيضا في نيتي أن أكون للضحى، في نيتي أن تكون استخارة، وفي نيتي أن تكون ركعتا بعد الوضوء. أنا قلت في البحث لو فرغها لكان أفضل لو فرغها، لكن لو معها هل يعقب عليه؟ يرى بعض العلماء أنها كل عمل نية مفردة، لكل نية عمل مفردة. ونشط على الفوزان أظن له فتوى أنها لا يرى أن تصام من شوال وتكون ضاعا، خلاف الشيخين ما حدثني ابن عثيمين وابن باز. وهذا يا إخواني يعني مسائل يعني فيها وجهات النظر، فيرى بعض أن النية لا تزاح بعبادة أخرى، ويقول لا. فليرى حديث الاستخارة حديث جابر إذا هم فليركع ركعتين غير الفريضة، كلمة فريضة قد لها سنة الضحى، قد تكون من سنة بعدية تكون راتب استخارة، قصدها تجتمع عبادتان أو نيتان من عبادة واحدة. أذكر ابن حزم رحمه الله من الظاهرية يقول إذا مرأة طهرتها وأجنبت تلك الليلة وكانت صبح معه فعليه أغسال الثلاثة، غسل للجنابة وغسل قطاع العذر، غسل للجمعة. يعني من يرى لكل نية لكل عمل هي مستقلة. مسألة الحمد لله أفتنوع لا إشارة مسألة فيها ما تكثر إن شاء الله. أبقى شيء أحسن نختم. شكر الله للجميع وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.